وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لو إن إنسان عاقل وجهت له دعوتان، واحد وجه له دعوة، الدعوة دي إن هو هيعمل في عمل ما، هذا العمل بعد أن ينتهي منه سيحوز كذا من الأموال وكذا من المناصب وكذا من الجاه، وأخبره إن في العمل ده هو لو أخطأ أو في تقصير مفيش مشكلة، يعني طالما هو مش مصر ومش متعمد فلن يحاسب على ذلك وستكون هناك فرصة للإصلاح، وكمان وضح له كل ما يتعلق بالعمل ده، هنعمل ايه بالظبط، ازاي هو ينجح في العمل ده، ايه العوامل اللي تساعده على النجاح، ايه الاشياء اللي ممكن تهدد النجاح بتاعه، وضح له وبين له كل شيء. دي دعوة. واحد تاني دعاه لحاجة تانية فقال له ايه رأيك تيجي معايا في المشوار الفلاني او تشتغل معايا في الشغل الفلاني، وستكون عاقبة هذا العمل يعني للأسف الشديد الهلاك والدمار. لا أتخيل إن عاقل أبدا يرفض الدعوة الأولى ويجيب الدعوة الثانية خالص. طيب لو اللي دعاك الدعوة الأولى رجل فاضل صالح ويعني رجل حكيم ورجل لا تظن به إلا خير وتظن إلا يأتي منه خير، واللي دعاك للثانية دي واحد فاشل فاسد ومجرم وظالم وبينصبك العداء كمان، يعني هو عدو ليك، برضو لا اتصور ان عاقل يرفض الدعوة الاولى ويجيب الدعوة التانية ابدا. طيب الدعوة الاولى ممكن تكون في ظاهرها انت تبص لها كده تحس انها يعني بس فيها شوية شغل وشوية تعب وشوية مشقة، والدعوة التانية عجباك، انا بقول لك ايه رأيك ان احنا نروح المكان الفلاني هنلعب شوية وبعدين نعمل ايه وبعدين نتفسح وبعدين نخرج وبعدين نودي وبعدين مش عارف كذا، فدي عجباك بس الدعوة دي مش عجباك قوي، يعني مش عجباك زي ما الدعوة دي عجباك، هتطيع هواك ولا تقعد تفكر بعقلك وتختار الانفع ليك في دنياك واخراك؟ برضو ما هنتصورش ان عاقل هيطيع هواه ويمشي ورا الحاجة اللي عجباه. الكلام ده منطقي جدا واحنا بنعمله في الدنيا اصلا، لكن العجيب ان الكلام ده للاسف الشديد احنا ما بنعملوش فيما يتعلق بالاخره، ما بنعملوش فيما يتعلق بديننا، ما بنعملوش مع ربنا. يعني احنا سمعنا الشيخ بيقرا رغم ان الايه تبدو للوهله الاولى يمكن، وده حتى مما يميز ايات سوره البقره جدا، يعني سبحان الملك ايات سوره البقره دايما فيها كده قواعد كبرى، يعني لا تكاد ايه تمر الا وفيها ايه قاعده كبرى، يعني لدرجة كده الواحد المفروض يقعد كده يمسك ورقة وقلم ويكتب القواعد الكبرى في سورة البقرة، قواعد كبرى أصلا، يعني مثلا والله يعلم المفسدة من المصلح، تلاقيها جاية مثلا إبان للكلام عن إيه؟ عن اليتامى وأحكامهم ومش عارف إيه، مثلا إصلاح لهم خير، يعني قواعد كبرى، والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني مليانة، واعلموا أنكم ملاقوه. سورة البقرة فعلا مليانة قواعد كبرى لو انسان يقعد كده يحصرها، ولذلك في سورة البقرة ما ايه يعني ما تتخدش باول الاية، يعني احيانا اول الاية يخليك تحس ان ايه يعني مش هتخصني قوي ولا بتاع ولا انا ماليش دعوة بالحكم ده، لا لا لا لا، ده انت هتيجي بعد الحكم تجد القاعدة بقى، القاعدة اللي بناء عليها تم صياغة الحكم ده، هتجد القاعدة اللي انت محتاج بقى تطبقها على الحكم ده وعلى غيره وغيره وغيره وغيره. فمثلا احنا سمعنا الشيخ بيقرأ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، تمام؟ يعني انت المشركة دي ممكن تكون عجبتك، شكلها حلو جميلة، طيب ربنا نهى انك تنكحها حتى تؤمن، تلك المشركة، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني احنا تلاقينا القواعد بتاعتنا بتقول ايه، تقول لا بس دي حلوة وشكلها جميل، بس التانية دي مش حلوة قوي زيها، لونها يعني مش زي لون دي، وجمالها مش زي جمالها، وقوامها مش زي قوامها، لا يعني الوضع مختلف. فتيجي انت هنا تبدل اللي عجبك، ماشي؟ طيب ربنا بيقول لك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم هذه المشركة، خلاص. طيب كلام هنا بس، لا في الجنب الثاني برضو، ولا ايه، ولا تنكح المشركين، يعني انت ما ايه، انت بتنكح المشرك، ولا تنكح بقى، انت ما تنكحوش يعني ما تجوزوش، لو تقدم لك ما تجوزوش، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب نفس القاعد، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، من مشرك وايه، ولو اعجبك، يعني انت المؤمن ده احسن من المشرك، ولو المشرك عجبك، عجبك في ايه، عجبك في مؤهله، عجبك في جاهه، عجبك في عيلته، عجبك في شكله، المؤمن خير من المشرك، تمام؟ هي دي هي قضية الاختيارات، قضية الاختيارات، الانسان يختار ايه. انت عندك دعوتين، دعوة من المؤمن انك تزوجه، ودعوة من المشرك انك تزوجه، وانت هتختار بين الدعوتين. عندك دعوتين، انت هتتجوز، دعوة من المؤمنة انك تتزوجها، ودعوة من المشركة انك تتزوجها، هتجيب اي الدعوتين بالضبط؟ هي دي الاشكالية. يعني ده مثال، يعني دي نماذج على ايه، على القاعدة اللي جاية بقى. ايه القاعدة اللي جاية؟ بتقول اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. هي دي، هو ده اصل الاضطراب. اصل الاضطراب ان الانسان مش فاهم ان لما تؤثر الابدان، ولا تؤثر البنيان، ولا تؤثر ما يعجب الوجدان على الايمان، يبقى الهلاك والخسران. انت مش واخد بالك من القاعدة دي؟ هي دي الاشكالية. دايما نقول يعني اشكالية الهدى والهوى، مين هيطاع، يطاع الهدى ولا يطاع الهوى؟ اشكالية الايمان والابدان والبنيان والوجدان وغيرها من الاشياء، تمام؟ اشكالية، تختار مين؟ هي القصة كده. اولئك يدعون الى الايه، الى النار. يعني باختصار، وكأن الله يؤكد لك على ان اختياراتك لازم وانت بتختار تحط ثلاث ابعاد، تحط بعد اصلاح الدين، واصلاح الدنيا، واصلاح الاخر، وتحط الاول اصلاح الدين. طب الاختيار ده في اصلاح او صلاح لديني، لاخرتي، هيبقى في الدنيا. ما تحطش البعد الاساسي اصلاح الدنيا وتنسى اصلاح الدين واصلاح الايه؟ ما هو ده دنيته تبقى حلوه، يعني لو راح اتجوز هي مش عارف المشركه دي، شكلها جميل وبتاع ودنيته حلوه، ممكن يقول لك هتبسط بقى، تمام؟ هو بص لايه؟ لاصلاح الدنيا، ولن تستقيم له دنيا. ماشي؟ اللي بص للمؤمنه بص لايه؟ للدين، وبص للاخره، وسيقيم الله له دنيا. هي القصه كده. انت شوف ربنا نقلنا من ان هي اختيارات بين بشر وبشر، صح؟ ما هو هي اختيارات بين بشر وبشر، ما انت الامة المشركة دي والامة المؤمنة ما هم بشر مع بشر، والعبد المشرك والعبد المؤمن ما هو بشر وبشر، لا، ربنا نقلنا انها اختيارات ما بين بشر وبشر، انها اختيارات انك كأنك بتختار ما بين رب البشر والبشر، صحيح؟ لان هو انت ما بتختارش للانسان، دايما في الاسلام الانسان ده طرف ثالث. الانسان طرف ايه؟ ثالث. امال مين الطرف الاول؟ الله. والطرف الثاني انت، والطرف الثالث ده الانساء. الطرف الثالث ده بيتنسي خالص، يعني بتشغلش بالك بيه، بيبقى همك الطرف الايه الاول. وعادي كلمة الطرف دي يعني ما تستهولهاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القرآن سبب اي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بايه بايديكم. المهم فانت طرف تاني دايما، والله سبحانه وبحمده طرف اول تمام، والبشر طرف ايه تالت. فلازم تنسى دايما، يعني ما تنساش ابدا ان انت كطرف تاني انك تتعامل مع طرف اول وتنسى خالص الطرف التالت ده، ما تحطوش في دماغك. في الاسلام كده، انما بقى لما الانسان يختار الطرف التالت منه للانسان ويهمل الطرف الاول يبقى الهلاك والخسران. هي القصة كده ببساطة. فلذلك شوف ربنا نقلنا هنا ان القضية في الاساس مش قضية واحد بيختار زوجة مؤمنة ولا زوجة مشركة، ولا واحد بيختار لبنته زوج مؤمن ولا زوج مشرك. هي القضية بالاساس قضية ان انسان بيختار الله ولا بيختار غير الله. اولئك يدعون الى النار. ولذلك دي قضية محورية في حياة المسلم، ان انت دايما تفهم ان انت مش لما يبقى الامر ما بين الدنيا والاخرة او ما بين الدنيا والدين، هو مش ما بين انسان وانسان، هو بين حاجة وحاجة. انت ما بين الله وما سواه، الله ومن دون الله. واضح؟ هي القضية في الاساس كده، ان الامر بين الله وبين من سواه، بين الله وبين من دون الله، بين الله حتى وبين نفسك التي بين جنبيك، وبين هواك الذي تهواه، وبين ذاك الذي تميل اليه. الانسان لازم يدرك ده دايما ويعرف ان هي القضية كده في الاساس. ولذلك ربنا يقول اولئك يدعون الى الايه الى النار. طب النار ايه ده؟ يعني هو المفروض انه غني معاه فلوس وهيبسط بنتي يبقى زي الفل، والمفروض انها غنية وجميلة وهتبسط معاه وهبقى تمام. اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة. ولذلك المؤمن دايما يجيب دعوة ربه. اعرف ان كل امر ربنا امرك به هي دعوة من الله لك. لم يقول لك يا ايها الذين امنوا، لم يقول لك افعل لا تفعل، هذه دعوة من الله اليك. المؤمن دايما يجيب دعوة ربه، ماشي، يستجيب لله ورسوله، لانه مؤمن ان هذه دعوة حقها التقديم، هذه دعوة ما يقدم عليها غيرها ابدا. ان هو مدرك ان مين اللي بيدعوه؟ الله. يعني انت النهاردة لما بتسمع حي على الصلاة، هو المؤذن اللي بيدعوك؟ اللي بيدعوك الله. لما تدعى الى الصدقة، هو الانسان ده اللي بيدعوك؟ انا لما بكلمك النهاردة اقول لك الله يريد، الله يحب، الله قال، الله امر، هو انا اللي بيدعوك؟ الله اللي بيدعوك في الاساس. ولذلك تعلم هو الدين باختصار هو دعوة الله لنا. يعني الدين ده عبارة عن دعوة من الله لنا. ربنا دعانا، دعانا لايه بقى؟ دعانا للشقاء، دعانا للهم، دعانا للحزن، دعانا للهلاك حاشاه سبحانه وبحمده، دعانا لكل خير في الدنيا والآخرة. والله يدعو الى دار السلام، يدعو الى دار الايه؟ الى دار السلام. ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللي يشاء دار السلام دي ويردها ويسعى اليها يهديه الله الى صراط مستقيم. هو يشاء، والله سبحانه وبحمده يشاء له، ربنا شاء له ان يشاء، ثم يشاء الله له ان تمضي مشيئته. فمشيئته محفوفة بمشيئتين. هو في كرم من الله اولا ان ربنا اكرمه انه يختار، وفي كرم من الله ثانيا ان الله سبحانه وبحمده يسر له اختيار، يسر له ان يمضي اختيار. المهم فالله يدعو الى الايه؟ للجنة. اي عاقل ذاك الذي يختار النار على الجنة؟ اولئك يدعون الى النار. ولذلك واحد يبص لها كده بالعقل يقول لك اه يا عم، طب واحد هيتجوز واحدة يعني جميلة ولا حلوة، مش مهم يا عم نصرانية ولا يهودية ولا كافرة ولا مجوسية، فين النار في كده؟ يعني فين النار في كده؟ الانسان دايما بيبص للامور في اولها وبيتأملش في عواقبها. ولذلك الأمور بمآلاتها، الأمور بإيه؟ بمآلاتها. قاعدة أصولية كبيرة، الأمور بمآلاتها. الأمور أصلا أحكامها متعلقة بمآلاتها. الكلام ده هيقول لي إيه؟ هيفضي لإيه؟ ولذلك اعلم جيدا إن أنت لما تخالف دعوة ربك هدي النار، حتى لو أنت مش شايف لها نار دلوقتي، دي آخرتها النار. ولما تطيع دعوة ربك وتجيب دعوة ربك، دي آخرتها الإيه؟ الجنة، حتى لو أنت شايفها دلوقتي إيه؟ فيها تعب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما هو شكله عامل إزاي؟ كره الإنسان إنه يروح يقاتل وبتاع. طيب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هو هي الأمور بمآلاتها. كل إجابة لدعوة الله سبحانه وبحمده لا تقول بالإنسان إلا إلى خير، لا تأخذ الإنسان إلا إلى خير، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ولذلك تشوف بقى الفرق بين دعوة ربك ودعوة غير ربك سبحانه وبحمده. ربنا دعانا للجنة أهو، قال لنا أنت رايح الجنة، الكلام ده آخرته الجنة. طب وبعدين والمغفرة يعني إيه؟ يعني كمان من كرمه يقول لك إيه؟ يقول لك طب أنت في الطريق ممكن تعمل إيه؟ ممكن تقصر، ممكن تفرط، ممكن تنسى. ده انت الكلام ده متلاقوش مع البشر. يعني البشر هيسامحوك كم مرة؟ مرة، اثنين، ثلاثة؟ لا، ده انت ربنا اسمه الغفور. كل ما تستغفره يغفر لك، تستغفره يغفر لك، تستغفره يغفر لك، فعول كثير المغفرة سبحانه وبحمده. ده يطمنك، يخليك، يطمنك انك تتعامل معاه، يطمنك انك تؤثره على ما سواه، يطمنك ان انت تجيب دعوته هو مش دعوة غيره. ان انت لو وقعت في الطريق الله سبحانه وبحمده ايه؟ يقيمك، مش بس يسامحك ويغفر لك، ايه؟ يقيمك. طيب شوف النقطة التالتة ودي جميلة جدا، ويبين اياته للناس. يعني لما دعاك للجنة ما دعاكش للجنة وقال لك ايه؟ يلا بقى لو ارضيتني داخل الجنة، لو اغضبتني داخل النار. طب ارضيك ازاي؟ انت بقى وريني بقى، انت بقى فكر بنفسك واعمل بنفسك. لا، يقول لك 1 2 3 4 5 6 10، لم يترك لك شاردة ولا واردة. بين كل شيء، احسن بيان سبحانه وبحمده، بين لك كل حاجة. يعني بين لك كل حاجة تاخدك للطريق ده. قارن هذه الدعوة العظيمة بتلك الدعوة الخسيسة اللي بيدعو فيها اولئك للنار. قارن الدعوتين ببعض. وأي عاقل ذاك الذي يؤثر دعوة غير الله على دعوة الله؟ وتشوف بقى ان احنا كل مرة اخترنا فيها الدنيا، او اخترنا فيها المعصية، او اخترنا فيها المخالفة، او اخترنا فيها هوانا، او اخترنا فيها شهواتنا، احنا اخترنا فيها النار. واعرف ان كل مرة انت اخترت فيها الطاعة، اخترت فيها رضوان الله، اخترت فيها ما يحب الله، انت اخترت الجنة. انت قدامك هي الحياة دعوتين، دي دعوة ودي دعوة، وانت عليك تختار. ولذلك اللي يعيش على اصل كبير ان انا اصلا مجيب لدعوة ربي، انا عايش على اصل ان هو ايه؟ اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت، خلاص خلصت. يعني انا خلصت، مفيش حاجة اسمها ربنا يقول وانا افكر. مش عشان انا ما بعرفش افكر، ولا انا متخلف، ولا ما عنديش عقل، لا، عشان مطمن جدا وعندي تمام اليقين في انه سبحانه وبحمده لا يأخذ بي الا الى خير، ولا ينهاني الا عن شر. لذلك ده يخليك انت اول ما تسمع الدعوة بس تجيب فورا. ولذلك احنا بنتفاوت في ايه؟ واحد ما بيجيبش، واحد بيجيب، واحد بيجيب متردد، واحد بيجيب ايه؟ دون ادنى تردد، واحد بيجيب متباطئ، واحد بيجيب اسرع ما يمكن، واحد يجيب ويرجع تاني وبعدين يجيب تاني ويرجع تاني وبعدين. كل دي مراتب، مراتب عند الله. ولذلك اللي يعرف ان ايه؟ ان الله يدعو الى الجنة، يدعو الى المغفرة، ويبين الايات بهذه الصورة عشان الانسان تفضل الايات حاضرة في قلبه وحاضرة في عقله، فاكرها، يذكرها ويتذكرها جيدا. كيف يقدم دعوة غير الله على دعوة الله؟ هي دي القضية. ولذلك احنا القضية دي بتتناول هذه الاشكالية اللي موجودة في حياتنا. دايما نقول كل مشكلة نحياها سببها آية او سورة اهملناها. مشكلة ان انت ما تزعلش مني، حتى لما اتجوزت اخترت ليه؟ ولما جيت تجوز ابنك اخترت ليه، ولما اخترت المكان ده اخترته ليه، ولما اخترت اللبس ده اخترته ليه، ولما اخترت التعامل ده اخترته ليه. كل بقى بص هتشوف الكلام ده يتجلى في كل حياتك. ولذلك اهنأ الناس واسعد الناس اولئك الذين استجابوا لله، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه يحييكم، يحييكم. هذه الحياة الحقيقية، وسواها موت وهلاك ودمار وخسران للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. الكلام ده مش كفاية ان احنا نفهمه، احنا محتاجين نحدد بالضبط ابرز ما ينبغي علينا فعله. يعني انا وانت لازم نحدد، طب ربنا بيقول لنا كده ليه؟ عشان لو انت محدش يجي يقول لي بقى ايه، انا ان شاء الله ما هنكحش مشركة ولا هانكح مشرك، ماشي ده مثال على القاعدة، بس القاعدة بقى لازم انت تبقى واضح قدام عينيك انك لا تؤثر ابدا غير الله على الله، وانك تؤثر دوما الله على ما سواه. تبقى واضحة انك تجيب دعوة الله دوما، وتعلم ان اي شيء نهى عنه الله فهو مخالفة تفدي الى نيران وخسران، وان كل ما امر به الله هو طاعة واحسان وسعادة في الدنيا وفي الاخرة، جنة غفران. طيب الكلام ده برضو لا يكفي ان احنا نحدد ما ابرز ما ينبغي علينا فعله، احنا كمان محتاجين نتدبره. نتدبره يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا يتفكر في حاله ويتفكر في مآله. يعني يتفكر في حاله يعني تاخد الآية دي بقى وتعرض نفسك عليها، تعتبر الآية دي كأنها مراية لو صح التعبير، بتشوف نفسك فيه، تخلي الآية دي تقيمك وتتفقد من خلالها مواطن الخلل اللي عندك، تعرض نفسك عليها تشوف اين انت من هذا الكلام. يعني انت واقعك ايه، حالك ايه، يعني يا ترى انت من انهي نوع، من نوع اللي هو بيستجيب لدعوة الله سبحانه وبحمده، ولا من نوع للأسف الشديد بيستجيب لدعوة هواه ولا شهوات ولا الحاجة اللي عجباه. يا جماعة ده اله اله اله، رأيت من اتخذ الهه ايه، هواه، الحاجة اللي عجباه، هو كأنه إله نفسه، كأنه رئيس جمهورية نفسه، اللي يعجبه يعمله واللي ما يعجبوش ما يعملوش، دون تفكر فيما يرضي الله وفيما ينبغي أن يكون عليه إن كان فعلا حريصا على ما يحبه الله ويرضاه. دي أنت مين؟ أنت اللي بتجيب الدعوة اللي عجباك، اللي مشى مع هواك، الفكرة اللي عجباك ولا اللي مشى مع هواك، ولا لا تقول لا استنى، طب إيه الأرض لله هنا؟ طب ايه اللي ربنا امر به هنا؟ طب ايه اللي ربنا فرضه هنا؟ طب ايه اللي ربنا دعا اليه هنا؟ لازم تشوف انت مين من دول. طب ولما بتجيب دعوة ربك انهي نوع؟ ها؟ من اللي هو بيجيب بسرعة ولا برضه بيتقاعس ويتأخر في استجابته؟ طب اللي هو بيجيب وهو مستسلم ولا بيجيب وهو متردد؟ عين في الجنة وعين في النار، ناس كتير عايشة كده، عين في الجنة وعين في النار، ما تعرفوش ملتزم ضايع ولا مش ملتزم، شوية سلوكات ملتزمين وشوية سلوكات، شوية تحس انه عايز الخير وشوية مش عايز الخير، شوية يبان فيه الانسان الصالح قوي وشوية يبان فيه الانسان الوحش تاني قوي، ده لسه متردد، لسه ما حسمش قضيته، لسه عين في الجنة وعين في النار. انهي نوع من الاستجابة بتستجيب انت؟ طيب لما انت بتستجيب كده بتدوم على الاستجابة دي تستقيم عليها، ولا شوية تستجيب وشوية ايه اللي يقعد معاك كده يقول لك هو انت ايه بالظبط، هو انت شيخ ولا مش شيخ، ولا يعني انت ايه، ما تقول لي ايه حكايتك، صح؟ حس ان انت مالكش ايه، مالكش كتالوج، زي الناس يقول لك مالكش كتالوج، انت كتالوجك ايه، مش عارف لك حاجه. شو حتى عذرا سامحوني، ممكن في بيوتنا يحسوا كده بينا، يحسوا بينا هو انت يا ابني مش امبارح مش عارف، مش انت لسه امبارح عمال تقول الله الله الوجه الله، فين وجه الله النهارده؟ انت مين في الاستجابه؟ برضه بتدوم على الاستجابه ولا ما بتدومش؟ دي حاجه مهمه جدا، فلازم كل واحد فينا يقيم نفسه في ضوء الكلام ده، من انهي طائفه انت، من اللي هي بتستجيب والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته، ولا ماشيين مع اولئك يدعون ايه الى النار. لازم تبقى واضحه دي، لازم تقيم نفسك وتتفقد مواطن الخلل عندك، ده اسمه التفكر في الحال. ننتقل منه للتفكر في المآل بقى، العاقبه. شوف بقى العاقبه، عاقبه انك تستجيب لربنا حتى لو انت مش فاهم ليه، ولا برضه مدرك قوي ايه الحكمه، وحس انها في الاول ايه صعبه وشقه شويه، اعرف ان اخرتها جنه، اعرف ان اخرتها مغفره. مجرد يا جماعه ان ربنا يا رب تستجيب له، ده نفسه من اسباب المغفره، ده نفسه كده من اسباب المغفره. تبقى انت ارجى ان يغفر لك، انك لما تسمع نداء ربك تجيب، لما يأتيك الأمر تجيب. ولذلك أنا كنت أقول المسلمين ممكن يكونوا يعني ولا حتى منتبهين لنداءات ربنا في الصلاة، لما ربنا يقول يعني يسخر المؤذن إنه يقول إيه حي على الصلاة حي على الفلاح، نداءات من الله تمام. وفي نداءات أهم في كتاب الله، كتاب الله كله نداءات، ربنا يناديك ويدعوك، كل نداءات ودعوات. يعني انت لازم برضو تشوف انت فين من نداءات والدعوات دي، وتشوف المقال بقى، يعني مقال هذه الدعوات الجنة، الجنة. وهؤلاء هم أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة، للذين استجابوا لربهم ليه الحسنى. يعني أحسن عيش في الدنيا والحسنى اللي هي الجنة في الآخرة، الذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يعني هو ولا حاجة تغني عنه. انت لازم تفكر في المقال برضو، ان انت كل امر من اوامر ربنا، كل دعوة من دعوات ربنا انت بتجيبها، شوف واخدك لفين، لحال حسنة في الدنيا وفي الاخرة، لغفران الله عز وجل. شوف الطريق ده وروعة الطريق ده وجمال الطريق ده، وتشوف الطريق ده وقرف الطريق ده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ايه سلما لرجل. واحد كده يشوف طريق الجنة ده طريق جميل رائع بين واضح، صراط مستقيم، صراط مستقيم. والطرق التانية واحد مع شركاء متشاكسون، لا هيرضي حد ولا هينجح في حاجة ولا يحقق حاجة. خلي بالك الشركاء دول مش لازم يكونوا اتنين تلاتة، يعني هواك والناس دول شركاء متشاكسون. يعني مثلا عندك وربنا بيأمر او يريد او يحب، بس انت هواك يريد او يحب او يعجبه، والناس يريدوا او يحب او يعجبهم، شركاء متشاكسون. انت خليت ربنا سبحانه وبحمده اشركت معه غيره في ذلك. طيب تتفكر في المقال، المقال الحسن والمقال السيء، وتحدد المقال ده وتشهده بقلبك. وبرضو عشان الكلام ما يبقاش دغدغة مشاعر ولا بث الخواطر، عايزين نخرج بخطة عملية او تشغيلية واضحة محددة. المفروض ان كل آية من كتاب الله المفروض احنا نتزكى بيها، فانا عايز اتزكى بالآية دي، اعمل ايه؟ اتطهر واتطوع. نتطهر من ايه؟ من اي مرة حضرتك تكون استجبت فيها للنوع ده، عملت من الاستجابات دي، واحد قاعد يكلمك ومش عارف ايه، وقضيتها دنيا وحسبتها دنيا. وادرك نفسك من دلوقتي، الحق نفسك قبل ما ايه ما تروح الى منزلق. مرة قطعت فيها هواك، مرة عملت حاجة عشان الناس، مرة عملت حاجة عشان عجباك. وافتكر دايما ولو اعجبكم ولو اعجبتكم، افتكر دي، ان مش ان بالعكس اللي بيعجبك في الغالب هو اللي هيضرك، اللي بيعجبك في الغالب هو اللي ايه اللي هيضرك. لازم تتطهر من دي، والانسان يتوب الله يستغفره ويتطور. يتطور بايه بقى؟ ان انت كل يوم تاخد ايه دعوة من دعوات ربك وتستجيب ليها. اقل ما فيها اخوة في الصلاة، عارفين الصلاة دي بتترجم بقى اجابتنا لدعوة ربنا. انت لما تسمع ان ده الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة حي على الصلاة، في ناس ما بتجيش خالص ما بتسألش ومع اللي عجبهم ماشي، وفي ناس بتيجي، بس اللي بيجوا دول مراتب. في واحد جاي متردد، نحسن شوية اجي ما اجيش، اروح ما اروحش، انزل ما انزلش. وفي واحد بيجي تمام بس ايه بيجي متأخر مش بدري. وفي واحد بيجي شوية وما يجيش، ده مثال. فانت اول دعوة لازم تصلحها في حياتك، تحسنها. احنا دايما نقول محتاجين تحسين وتحصين، لازم تحسنها وتحصنها. هي ايه؟ دعوة الى الصلاة، الدعوة الى الايه؟ الى الصلاة. ان من صلحت صلاة وصلحت حياة. ومن الدعوة الى الصلاة تروح بقى لدعوات تانية، انك كل يوم كده تاخد لك آية من كتاب الله تشوف فيها دعوة ربنا دعاك فيها. ربنا دعاك للانفاق، دعاك للكلمة الطيبة، دعاك للاستعداد للموت، دعاك لكذا. تاخد دعوة من دعوات ربك وتعمل ايه؟ وتستجيب ليها اكمل استجابة. بكده ان شاء الله يكون الانسان من يعني من اهنأ الناس عيشا واسعدهم في الدنيا والاخرة. برضو من الحاجات اللي تساعدك انك تستعين بالدعاء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلوات الخمس: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وايه وحسن عباداتك. خد بالك، يعني هو عايز يبقى استجابته احسن استجابة. كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اذكار الصباح والمساء ايه؟ اللهم انت ربي عذرا، اللهم انت ربي، لا سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا ايه؟ وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ايه؟ ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الانسان يستغفر كده كل يوم بدي في اذكار الصباح والمساء عشان يتطهر من تقصيره في الاستجابه لايه؟ لدعوه الله سبحانه وبحمده، ويرجى ان شاء الله لو فعل الانسان ذلك يكون من اهل هذه الايه، ولو كان من اهلها ان شاء الله تكون شفيعا له يوم القيامه ويسعد بها في دنياه وفي اخرى. لو اراد ان يترقى يكون من اهلها من الدرجه الثانيه اللي هم الاترجة، يبقى يحفظها بقى ان شاء الله كويس جدا. لو اراد يكون من اهلها من الدرجه الاولى ان هو يعلمها لغيره وكده يكون يعني من النبي وصفهم بانهم خيركم، او ربنا وصفهم بانه رباني، ويدخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ونسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم وان يجعلنا اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته، وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يعني يعيننا على القيام بعهوده وعلى الوفاء بوعودنا لله سبحانه وبحمده، والا يحرمنا الجنه، نساله الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب اليها من قول وعمل، ونساله ان يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.